الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وشرط الموقف أن يكون عينا، فلا يتصور كل من تعه ولا الدين ولا المبهم. شرائط الوقت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرائط العقد، وشرائط الواقف، وشرائط الموقوف. شرائط الوقف يعني الشرائط التي يجب أن تتوفر في الصيغة وفي العقد، مثل التنجيز. العقد تارة يكون منجزا وتارة يكون معلقا. التنجيز من شرائط العقد. هذه مجموعة من الشروط، مجموعة من الشروط مربوطة بالواقف. الشروط المربوطة بالواقف: البلوغ، العقل، الحرية. هذه شروط الواقف. مجموعة ثالثة من الشروط مربوطة بالعين الموقوفة. العين الموقوفة يجب أن تكون مثلا مملوكة، لا أن تكون ملكا للآخرين، يجب أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. بعد ما انتهينا من الشروط الأولى وهي شروط العقد، ننتقل إلى الشروط الثانية. الشروط الثانية هي مجموعة الشروط المربوطة بالعين الموقوفة. هذه الشروط حسب الظاهر أربعة: أولا أن يكون عينا، الشرط الثاني أن يكون مملوكا، الشرط الثالث أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقائه، الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه. هذه أربعة شروط. أما الشرط الأول وشرط الموقوف، يعني العين الموقوفة، أن يكون عينا. العين حسب المصطلح الفقهي ما توفرت فيه ثلاث خصائص: الخصيصة الأولى أن يكون قابلا للاستفادة المتكررة، وبعبارة أخرى أن تكون عينه باقية. مثلا بالنسبة إلى الدار، الدار هل يمكن منها الاستفادة المتكررة أم لا؟ بل يمكن، اليوم نبعد فيها، بكرة نبعد فيها، لكن منفعة الدار هل يمكن منها الاستفادة المتكررة؟ لما يمكن المنفعة، يعني جلوس هذا اليوم في البيت هل يمكن أن يتكرر؟ لا، جلوس اليوم غير جلوس غدا، وجلوس غد غير جلوس بعد غد. بعبارة أخرى، احنا عندنا جواهر وعندنا أعراض. الجواهر قارة والأعراض غير قارة. الجوهر مثل الزيت، زيت موجود ممتد واحد ماشي في عمود الزمان، هذا يسمون جوهر. الجوهر باقي، أما العرض باقي لو مو باقي. العرض يمكن أن لا يكون باقيا، مثل شو مثل التكلم، التكلم باقي لو مو باقي. انتو كل حرف تتلفظون به، ما دام الحرف السابق لم يموت الحرف الجديد لا يولد، وما دام الحرف الجديد في حالة الولادة الحرف الثالث شنو؟ لا يأتي. كل حرف يأتي على أنقاض الحرف السابق. يمكن واحد 20 كلمة مرة واحدة يقول، أشوف يقول 20 كلمة مرة واحدة، مجد كلمة كلمة الإنسان يتكلم، حرف حرف الإنسان يتكلم. هذا كنو يسمون؟ هذا يسمون موجود غير قار بالذات، اللي هذا قسم من الأعراض الاشياء لا جوهر لا عرض تسمى الاعراض غير قاره بالذات. كذلك بالنسبه الى الزمان، الزمان شنو قاره بالذات لو مو قاره؟ تك تك. شوف التك الثاني بعد التك الاول يجي، مو في لحظه واحده الساعه تسوي اثنين تك. فالساعه الاولى تجي بعد الساعه الثانيه. زين العين يعني تلك الذات القاره التي يمكن منها الانتفاع المكرر بناء على هذا. انا اقف هذه الدار جائز لو مو جائز؟ هذه جائز. اما اقف سكن هذه الدار، الدار مو وقف، سكن هذه الدار وقف، هذا جائز لو مو جائز؟ منفعة الدار، شو منفعة الدار؟ الجلوس فيها، الانتفاع منها، صحيح؟ هذه الامور اجعلها وقفا. انسان يقول ما يقول وقفت بستاني، يقول وقفت الاستغلال بهذا البستان، البستان إله لكن الانتفاع من الاستغلال هذا وقفه، هذا جائز لو مو جائز؟ الاستغلال امر واحد او امر متعدد؟ امر متعدد، لان استغلال هذا اليوم غير استغلال بكره، واستغلال اليوم يختلف عن استغلال بكره، واستغلال بكره يختلف عن استغلال اليوم. اما البستان يختلف لو ما يختلف؟ لا يختلف. بناء على هذا وقف المنفعة لا يجوز. واضح؟ لازم يقول وقفت الدار، مو يقول وقفت منفعة الدار. الفرق فيما بينهما شنو؟ الفرق فيما بينهما اذا وقف الدار، الدار تخرج عن ملكه. بينما اذا وقف منفعة الدار، الدار ما تخرج عن ملكه، المنفعة خرجت عن ملكه. في مكان يبيع نفس الدار، هذا مثل البيع والإيجار، شنو الفرق فيما بينهم؟ انت واضح شنو الفرق بين البيع والإيجار؟ البيع نقل العين، الإيجار شنو؟ نقل العين؟ لا، نقل المنفعة. هل يجوز نقل المنفعة في باب الوقت؟ المصنف يقول لا. هذه هي الخصيصة الأولى للعين، وشرط الموقوف أن يكون عينا. يعني شنو؟ فلا يصح وقف المنفعة كالإيجار، هذا غير ممكن. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، خلنا نقرأ نكمل. فلا يصح وقف المنفعة. ليش ما يصح وقف المنفعة؟ لعدم الانتفاع به، يعني بالموقوف، مع بقاء الموقوف. لأن المنفعة تبقى لو ما تبقى، المنفعة تبقى لما تبقى، وإنما تتجدد مثل الزمان، الزمان يبقى لما يبقى، الزمان في تجدد دائم مثل التكلم اللي هو في تجدد دائم، والانتفاع الثاني غير الانتفاع الأول، هذا مو صحيح. هذه الخصوصة الأولى. الخصوصة الثانية أن يكون له وجود خارجي، هذه الخصوصة الثانية. بعض الأشياء لها وجود خارجي مثل زيت، بعض الأشياء إلها وجود كلي في الذهن مثل شنو؟ مثل العنقاء، صورت العنقاء لولا؟ طائر معروف الاسم مجهول الجسم، هذا تعريف المنطقي ماله. زين العنقاء صورته لولا؟ فالحيوان كبير يبوق الأوادم، هذا تعريفه. زين صورته لولا؟ هذا صار له وجود ذهني؟ نعم. إله وجود خارجي؟ ما له وجود خارجي. الإنسان الكلي يجي في ذهنكم لو ما يجي؟ نعم. الإنسان الكلي إلى وجود خارجي لو ما إلى؟ ما إلى وجود خارجي. الشيء اللي لازم نقف لازم يكون عين. شو الخصوص مال العين؟ أن يكون له وجود خارجي. بناء على هذا فلا يصح وقف الدين. الدين يعني شنو؟ أنا أطلب من واحد دينا في رقبته. الدين مو يعني القرض، الدين صار من أفراد القرض. إنسان حلم بيتي، أطلب من البيت، مو شكل؟ أقول هذه الدار اللي أطلبها من الأخ شنو؟ وقفه. إلا وجود خارجي هاي الدار لو ما إلها؟ إلها لو ما إلها؟ ما إلها وجود خارجي. وين هذه الدار؟ أنتوا إذا تطلبون دينار، هذا الدينار كلي لو جزئي. أنتوا إذا طلبتون دينار، هذا الدينار معين لو مو معين؟ مو معين. إذا ما صار معين صار كليا، لأن كل جزئي معين. بناء على هذا وقف الدين ايضا باطل، الخصيصة الثانية مفقودة. فلا يصح وقف المنفعة على طريقة الايجاز، ولا يصح وقف الدين اللي اطلبه، هذا الشيء الثاني. احنا تعاقدنا مع الشركة على ان تبني دارا. هذه الدار عين لودين، يعني لها وجود خارجي وبعدها ما لها وجود خارجي، ما لها. اقول هاي الدار اللي تبنيها الشركة وقصتها مصحح، هذا لازم تتحقق هذه الدار بكل مشخصاتها الخارجية ثم تقفونها. هذا الشيء الثالث. الشيء الثالث، الشرط الثالث، ان يكون قابلا للاشارة الحسية. ايش قد يكون له وجود خارجي مو شكل لكن مو قابل للاشارة الحسية؟ مثل شنو هو؟ مثل بلي مثل عندنا صبرة من فضة، كيلو من هذه الصبرة اي كيلو كان؟ اشيروا الى اي كيلو كان؟ اقول كيلو من هاي الصبرة كم من الفضة، هذا وين كيلو من هذه الفضة اشيروا الى؟ مو محد. تقولون هذا اقول لا ذاك، تقولون ذاك اقول لا هذا، احدها. شوفوا، طيب مرة نقول الشيخ، مرة نقول الشيخ، مرة نقول احد هذين، اشيروا الى احد هذين، اشيروا ولا احد هذين، هذا احد هذين؟ لا، هذا الشيخ. اشيرون الى الاخ، هذا مو احد هذين، موجود في الخارج ولكن لا يمكن الاشارة الحسية. تقولون احد هذين يعني هذا، لا احد هذين يعني هذا، لا احد هذين يعني منو؟ يعني احدهما. وفي الحقيقة هذا الشرط الثالث يعود للشخص للشرط الثاني، لانه في الاصول ثابت ان الاحد ما له وجود خارجي. الاحد يعني وين؟ وين الاحد؟ قول احد هذين الكتابين، وين هذا الاحد؟ عندنا هذا الكتاب اللي هو كتاب الكفاية، وعندنا هذا الكتاب اللي كتاب الوعاء، احد هذين وين هذا؟ ما له وجود خارجي. له وجود خارجي؟ بلي. الدليل، احد هذين يمكن تطبيقه على الكفاية لو ما يمكن. اذا قلت له اعطني احد هذين الكتابين تطبيقهم الكفاية، صار لو ما صار؟ يصير اعطيكم اللمعة لو لا؟ نعم يصير. اذا الاحد متشخص لو مو متشخص؟ مو متشخص. الشيء اللي ما له تشخص ما له وجود في الخارج. ايه الانسان اللي يوجد في الخارج لو اسود لو ابيض؟ اذا انسان هذا مو معلوم واقعا اسود لو ابيض، هذا له وجود خارجي؟ فالإنسان مو معلوم أنه أسود لو أبيض، هذا موجود في الخارج؟ مو إحنا ما نعلم، يعني واقعا مو معلوم هذا أسود لو أبيض. أكوان شكل إنسان؟ مو عادنا شكل إنسان. فالإنسان لو طويل لو قصير أكوان شكل إنسان؟ لا، الإنسان إما طويل فقط وإما قصير فقط، لكن لو طويل لو قصير مو عادنا في الخارج. بناء على هذا إذا قال وقفت أحد هذين البيتين، الأحد إلى وجود خارجي لو ما إلى؟ ما إلي إذا الوقف باطل. فإذا في الواقع إذا تردون تلخصون مع العين، العين له شرطان وخصيصتان. الأولى شنو؟ الأولى أن يكون جوهرا ثابتا، مو شيء اللي يتبدل ويتغير. الشرط الثاني أن يكون له وجود خارجي. بناء على هذا الدين إلى وجود خارجي؟ لا. المبهم الى وجود خارجي؟ احد ما الى. اذا لا يصف وقفها، ولا يصف وقف الدين ولا المبهم احد هذين البيتين. ليش لا يصف وقف الدين ولا المبهم؟ لعدم وجوده خارجا، يعني وجود كل منهما. لا الدين الى وجود خارجي ولا المبهم الى وجود خارجي. ان قلتم قم وجوده في الخارج والمقبوض والمعين بعده غيره. قول واحد وقف الدين ما شكل الشيء اللي أقبض من دين هذا وقف، وبعدين نقبض، عندما نقبض صار معين لما صار معين؟ صار معين، وهذا يصير وقف. المبهم أقول أحد هذا، يقول شنو مرادك من أحد؟ أقول هذا نقص، هذا البيت نقص، صار معين لما صار معين؟ صار معين. المصنف يقول ما وقع عليه العقد شنو كان؟ كان كليا او جزئيا؟ كان كليا. ما حصل في يدك جزئي او كلي؟ جزئي. اذا هذا اللي حصل في يدك غير ذاك اللي وقفته. اللي وقفته ما يمكن يتحقق في الخارج، اللي تحقق في الخارج ما وقفته، اذا وقفك باطل. والمقبوض هذا الاشكال، والمعين بعده يعني بعد وقت حتى الظاهر العبارة، لو جوا كاتب بعد القبض والتعيين بعد الوقت أفضل. والمقبوض هذا في وين؟ الدين. والمعين هذا في وين في المبهم بعد الوقف هذا غير الدين والمبهم لأن الدين والمبهم شو كان؟ كان كليا والمقبوض والمعين شيء جزئي فما وقفته لا يمكن أن يقع خارجا وما وقع خارجا لم تقفه إذن الوقف باطل. بلد بالي وقت وقت الدين اثنينهم لا شوفوا والمقبوض هذا مربوط لماذا مقبوض بالدين لان الدين نقبل النتيجة المعين مربوط بماذا مربوط بالمبهم يقول المقبوض والمعين بعد الوقت هذا غير المبهم والدين فالوقف غير صحيح. هذا البحث الأول. إذن الشرط الأول أن يكون أين؟ شنو خرج بهذا الشرط؟ وقف المنفعة باطل، وقف الدين باطل، وقف أحد هذين باطل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مملوكة شنو معنى مملوكة المملوكة له اصطلاحان الاصطلاح الاول فعلية الملكية الاصطلاح الثاني صلاحية الملكية مثلا اجيبكم مثال المثال الاول هذه المسجلة ملكي لو لا شنو تقولوا لا يعني شنو ملكي يعني ليست ملكا بالفعل الآن مو ملكي لكن أتمكن أتملك لو ما أتمكن نعم أشتري مرة نقول الخمر والخنزير لا يملكان للمسلم يعني شنو لا يملكان الخمر يصير ملك المسلم يعني شنو ما يصير ملكا يعني ما إلى صلاحية لكي يكون ملكا وإنما شنو هو وإنما هو منفي عن دائرة الملكية حتى لا يريد يشتري لا يدخل في ملكه هذا مملوك بأي معنى احتمال احتمال أن يكون مملوك بمعنى أن لا يكون كالخمر والخنزير فإذا وقف الخمر والخنزير المسلم شنو حكمه الوقف باطل فإذا هذا شرط الصحة يعني إذا قال وقفت الخمر على المسلمين شنو حكمه هذا الوقف باطل إذا قلنا مملوكة بمعنى فعلية الملكية فإذا أنا وقفت بيت الأخ هذا باطل لو مو باطل المصنف يقول مو باطل هذا مو لازم مثل أنا إذا بعت بيت الأخ هذا البيع باطل لو مو باطل مو باطل وإنما موقف على أجارة الأخ الأخ أجار ينفذ ما أجرني ينفذ فإذا كانت المملوكة بمعنى فعلية الملكية الوقت باطل لو صحيح صحيح لكنه متوقف على الإجازة فإذا الملك بالمعنى الأول يكون شرط الصحة وبالمعنى الثاني يكون شرط اللزوم مملوكة إن أريد بالمملوكية صلاحية العين للوقف صلاحية العين للملك الصلاحية بالنظر إلى الواقع أما إذا الكافر وقف الخمر والخنزير على الكفار صحيح لو مو صحيح نعم صحيح ما بين إشكال هذا بحث ماضي بعدين نجي بحثه الصلاحية بالنظر إلى الواقع ليفترز بهذا الشرط عن وقف نحو الخمر والخنزير من اللي يقف المسلم أما الكافر ما بين إشكال إن أريد بالمملوكية الصلاحية ليفترز عن الخمر والخنزير فهو هذا الشرط شرط الصحة يعني بدون هذا الشرط البيع باطل العقد باطل الوقف باطل وإن أريد بهذا الشرط الملك الفعلي الآن يكون ملكي ليفترض بهذا الشرط عن وقف ما لا يملك يعني ما لا يملكه الواقف وإن صلح للملك مثل إذا وقفت بيت الأخ وإن أريد هذا فهو هذا الشرط شرط اللزوم يعني الوقف صحيح لكن متوقف لزومه على ماذا؟ على إجازة المالك فإن أجازة جازة وإلا فطلع انتو شنو رايك مملوكة شنو المراد به فعلية الملك لو شعنية الملك يقول اثنين والاولى ان يراد بهذا الشرط العام يعني هم الملكية الفعلية هم الملكية شنو شأنية. فهذا الشرط الواحد هم يكون شرط الملك هم شرط الجزم. وين ذكر المصنف بعض تفصيله بعده يعني فيما بعد مع تفصيل الملك بيا معنى بالمعنى الثاني يجي تفصيله اللي هو وقف الفضولي تفصيله بعدين يجي. والأولى أن يراد به العام. وين ذكر بعض تفصيله بعده المصنف بعدين يذكر شنو تفصيل بيع الفضولي اللي ظاهر هذا التفصيل أنه دا يشرح هذه الشروط. فالملك يكون بأي معنى؟ يكون بمعنى فعلية الملك. لكن احنا ما كن مانع ان نحمل العبارة على الاعام وهذه القرينة لا تكون قرينة. هذا الشرط الثاني اللي في الواقع شرطين. الشرط بعده يعني شو وقت في الصفحة 176 الصفر الاول يجي بحث الملك بالمعنى الثاني. الشرط الثالث ينتفع بها مع دقائها. الاشياء على أقسام قد تكون ذات منفعة طويلة أبديا صدقة قد يكون ذو منفعة طويلة قد يكون ذو منفعة قصيرة قد يكون ذو منفعة آنية. أربع أقسام عندنا. المنفعة الأبدية مثل شنو مثل فشيء لمنفعة أبدية الأرض فلما منفعة أبدية لا تقولون دار قولوا الدار تخرب الأرض ومشر فيها الأرض تخرب إذا وقف أرضها هذه الأرض فيها منفعة أبدية الآن تبدل الأرض غير الأرض. هذا وقف صحيح هذا الوقف المصحيح. الشيء الثاني له منفعة طويلة مثل شنو هو يقفه شنو الدار الدار قلوب بناء الدار اللي يجد الدار تبقى الدار اللي هالأيام يبنوها 50 سنة تبقى الدار اللي قديما كان يبنوها 700 سنة كانت تبقى في بعض الأحيان طبعا إذا كان محكم وقوي. صحيح هذا الوقف لهم صحيح نعم. وقف النخيل وقد يقف النخيل مو البستان يقفنا نفس النخيل يقول هذا النخيل وقف يجد النخيل تبقى واحد يقول 30 واحد يقول 200 ايش قد النخيل تبقى؟ احنا ناخذ 100 سنة مثلا فاذا هاي ذات منفعة طويلة مو منفعة قصيرة. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ بسرعة نفسه خليه يقول له الشيء الثالث ذات منفعة قصيرة لا مو خبز ذات آنية منفعة قصيرة نعرف ريحان. ريحان يعني شنو؟ ريحة النباتات الطيبة اللي تعطي رائحة طيبة يحطها بالحضرة يقد يبقى هذا ثلاث أيام يبقى بعدين يذبح فيشتم. هذا صحيح لو مستحيل المصنف يقول صحيح. القسم الرابع ذو المنفعة الآنية اللي بمجرد مرة واحدة بتعود الثقاب اللي مرة واحدة يحترق يقول وقف عود الثقاب يصير لما يصير لو وقف تخرج الخروج شي يسوي الخروج ثم يحطه بالدكان للزينة يؤكل لحظة واحدة ينتهي. صار واصل حياة قسم الثالث ريحان هذه يجي يشتمى ذاك ذاك إلى 20 واحد ذو المنفعة الآنية باطل. فهذه أقسام أربعة. الشيء الرابع ينتفع بها يعني بالعين الشرط الثالث مع بقائها مقابل القسم الرابع اللي الخبز فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه وذاك كالخبز والطعام والف... نعم قلت صدقته أما وقفت هذا الخبز على الفقراء يعني شنو وقفت هذا الخبز على الفقراء كالخبز والطعام والفاكهة. هذا بحث. البحث الآخر ولا يعتبر في الانتفاع به يعني بالوقف كون الانتفاع في الحال بل يكفي الانتفاع في المستقبل المتوقع كالعبد والجحش الصغيرين. يقف العبد الصغير ما يمشي بعد 10 سنوات يصير كبير يخدم يقف عبدا للكعبة مثلا. الجحش الصغير الجحش يعني شنو يعني ولد الدابة صحيح اللي كر باللغة الفارسية كر فلان كالعبد والجحش الصغيرين ما يخالف والزمن الذي يرجى زوال زمانته. افرض عبد مقعد المقعد هو ميت مكان يسوي شيء يعني ملصق بالارض كل شيء ميت مكان يسوي اللي اكو امل في علاجه ما يخالف ان شنو نسوي فلان. وهل يعتبر طول زمان المنفعه؟ القسم الاول ابدي المنفعه، القسم الثاني طويل المنفعه، القسم الثالث قصير المنفعه. قصير المنفعه جائز لو مو جائز؟ وهل يعتبر طول زمان المنفعه؟ اطلاق العباره واطلاق اكثر العلماء يقتضي عدم اشتراطه. طول زمان المنفعة ينتفع بها مع بقائها، الريحان ينتفع به مع بقائه، فيصح وقف ريحان، ريحان يعني نبات طيب الرائحة الحمراء اللي يسرع فساده، سرعة ثلاث أيام يخرب، جائز وقف على الحمراء. ويحتمل اعتبار طول زمان المنفعة، فالقسم الثالث وقف باطل لقلة المنفعة، الريحان منفعته قليلة، إذا كانت قليلة مع منافات القلة للتعبيد يقول وقفت هذا الريحان أبداً، يقول أبداً يعني يقول شلون وقف. واضح؟ بين هذين الأمرين تنافي، لقلة المنفعة من هذا الريحان مع منافات القلة للتعبيد المطلوب من الوقف، شلون يقول وقفت هذا الريحان أبداً؟ ما له معنى. وتوقف المصنف في كتاب الدروس. فالقسم الثالث إذا صار خلافي، لكن أكو احتمال بأن يكون صحيحا، ولو كان الريحان مجروعا صحة مجروعا سول أكو رياحي يقول وقفت هذه الرياحين في الحدائق العام، خذ الريحان المزروع قد يبقى شهريا ثلاث شهور، هاي مدة طويلة نسبيا ما يخالف. وكذا ما يطول نفعه كمسك وعنبر. المسك يأخذ من شنو هو؟ من الغزال. فإن المسك بعض دمل غزالي، العنبر يأخذ من شنو؟ من الزوز. يجي العنبر شو يسوي؟ يحطه بالحمرة، صحيح؟ عنبر يحطه بالحمرة، شو يجي من العنبر؟ الزوار يجون يشتمون هذه الرائحة ما بيها إشكال. فإذا بالنتيجة ثلاثة أقسام ما بيها إشكال على احتمال، وقسم الرابع بإشكال. لا نفس الريحان يخفه، يقول وقفت هذا الريحان، إذا وقف الريحان الناس يجون يشتمون من نفسه ما بيشفى. الشرط الرابع شنو الشروط اللي قرناها؟ العين مملوكية يمكن الانتفاع بها مع البقاء. الشرط الرابع ويمكن اقباضها، يقولون شير ريح ترى نذر امام زادم يكونه الحليب عندما ينشر يقول هذا نذر، هذا ما يصير بعد، لازم تتمكن السلم من الطرف الاخر. ويمكن اقباض العين، فلا يصح وقف الطير في الهواء، طار الطائر يقول وقفت السرعة ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة، يعني لا يمكن قبض السمك، سمك او بعد الماء يقول وقفت هذا السمك، شلون يمكن ناخذ؟ نعم اذا ماء قليل يقول وقفت هذا السمك ما يخالف، في ماء لا يمكن قبض السمك في ذلك الماء عادة. ولا عبد الآذق عبد الشرد يكفى المغصوب السلطان جاء وقت الأملاك يقول هاي وقف عاد ما يصير، ما المغصوب شلون تكفى؟ فنحوها من الأمور. ولو وقف الشيء على من يمكنه قبض الشيء، يعني شنو هو؟ يطير طار، بعض الناس ما يتمكنون يطيروا يلزمون هذا الطير، يقول وقفت هذا الطير على عائلة الفلانية اللي يتمكنون يصيدوا، واضح؟ وقفت الطير على العائلة الفلانية والعائلة الفلانية تتمكن من صيد هذا الطير. ولو وقفه الشيء الشارد او الآذر على انسان يمكن ذلك الانسان قبض الشارد الشيء الشارد، فالظاهر الصحة. ليش؟ لان انا اذنت في قبضه وهو قادر على قبضه، بعشر اللي اكثر من هذا شنو الشرط في القبض؟ انا اذن هو يلزم، انا اذنت هو يلزم، قلوا بقية الناس ما يقدرون، ليه يقدرون؟ انا لم اقف عليه، لان الاقباض المعتبر من المالك. الاقباض يعني شنو هو؟ هو الاذن في قبض الشيء الموقوف وتسليط الموقوف عليه على الواقع، وأنا سلطه أقول له هذا الطير تلف هذا الطير، والمعتبر من الموقوف عليه تسلم الواقع، فأنا أقبضته وهو تسلم، ما المانع من صحة هذا الواقع؟ وهو التسلم ممكن لهذا الإنسان. هذا انبحث أيضا. البحث الآخر، لو وقف ما لا يملك شنو حكمه؟ إلا بمثابة عقد واحد. المشاع عن غير المشاع؟ يعني وقف الفضولي. أنا أقول بيت الأخ وقفته في سبيل الله. هذا الوقت صحيح ولا مو صحيح؟ بعض العلماء يقولون صحيح بعض العلماء مو صحيح. ولو وقف ما لا يملكه توقف وقف يعني توقف على إجازة المالك عقد الفضولي، فإذا أجازة جازة يعني يرفع يقولون للمالك اللي هذا وقف بيته تقبله ولا إذا قال نعم صار وقف خلاص توقف على إجازة المالك كغير الوقف من العقود. أنا بعت بيت الأخ امرأة زوجتها للأخ بدون حلم المرأة، بعدين قلنا المرأة تقبلين قالت نعم صحيح العقد يصير وما في إشكال كغير الوقف من العقود، لأنه عقد هذا عقد الوقف صدر من صحيح العبارة. صحيح العبارة يعني منه يعني بالغ عاقل سر إلى آخره، يعني الكلام إذا إشكال في العقد تقولون العقد ما في إشكال بالغ عاقل، لأنه عقد صدر من صحيح العبارة. صحيح العبارة من هو الفضولي، الفضولي البالغ العاقل صحيح، والموقوف قابل للنقل. كاتب بهذا الشكل نقل العبارة لأنه عقد قابل للنقل. العقد قابل للنقل؟ لا، مراد المعقود عليه قابل للنقل، لأنه عقد بالنسبة إلى المتكلم صحيح العبارة يعني بالغ عاقل عبارة معتبرة، بالنسبة إلى نفس العين قابلة للنقل. من ماذا؟ من الملكية إلى الوقفية قابل له مو قابل. هذا مو ماذا أحد على خمر أو خنزير دار صحيحة، فكل الأقراص صحيحة. أنا الفضولي ما بيعش البالغ عاقل حر مثلا، الموقوف مو خمر ولا خنزير، والمالك أجازة، ما المانع من صحة هذا الوقف الفضولي؟ على الخلاف الموجود في كتاب المكاتب اللي الإجازة كاشفة لو ناقلة والثمرة تظهر في الثمار المتخللة، وقد أجاز المالك. فالخلل في وين موجود؟ ها؟ في العين، لو في العقد لو في المجيز، المفروض أي واحد منهم ما بيخلل، ليش هذا العقد مو صحيح؟ فيصح هذا العقد ويحتمل عدم الصحة. ليش؟ هنا يعني في كتاب الوقت، وإن قيل بال صحة به يعني بذلك، بذلك يعني بالصحة، وإن قيل به في غير الوقت. ليش؟ لا العلماء يفرقون بين العقود وبين الإيقاعات. عقد الفضولي جائز ولا مو جائز؟ جائز. أما إيقاع الفضولي جائز ولا مو جائز؟ يقولون مو جائز. ليش؟ أنا إذا قلت طلقت زوجته زيدا بعدين قال له زيد قال جينس وقبلت أني هذا الطلاق يقع له ما يقع؟ يقولون ما يقع. فأكون هنالك فرق بين العقد والإيقاع، لأن في العقد أكو دليل قصة بارق، شنو بارق؟ عروة البارقي، أكو دليل. أما في الإيقاع ما عندنا دليل، والوقف عقد أو إيقاع؟ دليل الوقف هم عقد هم إيقاع، لكن غالبا يكون ماذا؟ إيقاعا، لأن في الوقف العرض أخرج هذا الشيء عن ملكي وما ينتقل إلى ملك إنسان آخر، فخصوصا بالنسبة إلى هذا الوقف عبارتي مو صحيحة، والإجازة لا تكفي كما في بقية الإيقاعات. سو تكفيك ما عندنا إشكال، قولوا إذا كان عقد ما بإشكال، إذا كان إيقاع بإشكال. ويحتمل عدم الصحة هنا وإن قيل بذلك يعني بالصحة في غير الوقت، لأن عبارة الفضول لا أثر لها. ليش لا أثر لها؟ مو ملكة، والمفروض أنه إيقاع. وتأثير الإجازة اللاحقة، الإجازة اللي بده يجيزها المالك غير معلوم. ليش مو معلوم؟ يعني هذا إيقاع وليس عقدا، كما في الطلاق، كما في العقد، كما في ما أشبه ذلك، لأن الوقف هذا مو عقد وإنما هو إيقاع. شلون إيقاع؟ فك ملك، فك ملك هذا عقل إيقاع. أعتقت عبدي هذا فك الملك هذا عقل إيقاع، هذا إيقاع. الملك فك ملك في كثير من موارد منه الوقف، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارد الوقف. شنو كثير من موارده؟ الوقف العام مو الوقف الخاص. الوقف الخاص انتقال من ملك إلى ملك آخر، بينما الوقف العام كالمسجد والحسينية فك الملك بعد يصير ملك بذل الله تعالى. صحيح. ولا أثر لعبارة الغير يعني الفضولي في الفك. ليش؟ لأنه إيقاع. شنو نسوي بالنتيجة؟ صحيح لو مو صحيح؟ وتوقف المصنف في كتاب الدروس. ليش توقف؟ لأنه نسب عدم الصحة إلى قول قال قيل بعدم الصحة ولم يفسد فيه هو هشما قال قيل يبدو متردد في المسألة. وكذا في كتاب التذكرة لمن؟ لعلامة الحلي. وذهب جماعة إلى المنع هنا. يعني شنو وذهب جماعة إلى المنع هنا؟ بلي وذهب جماعة إلى المنع هنا يعني لا يجوز العقد الفضولي في وهل عبارة جائدة؟ يعني شنو ذهب هم يحتاج وقلت سابقا وذهب جماعة المنع هنا لذلك قسم من المحاشين قالين هاي عبارة التذكرة. في التذكرة شنو قايل؟ قايل وذهب جماعة إلى المنع هنا يعني في كتاب الوقت شنو رأيك ما قايل شيء يعني أيضا متوقع. إذا ما نقول هاي عبارة التذكرة يسو التكرار وما تدعك وأنت قلت سابقا وقيل ويحتمل عدمها. المهم العبارة مو سليمة جيدة. وذهب جماعة للمنع هنا يعني في وين؟ يعني في كتاب الوقف يعني من غلط الوقف الفضولي. زين ولو اعتبرنا نية التقرب قوي المنع الوقف هل يشترط فيه نية القربة أم لا؟ بلي بالله أكو خلاف قسم قالين إيه قسم قالين لا. المصنف بالنتيجة قال لا لأن قال ما عندنا دليل. إذا قلنا بقصد القربة هل يمكن التقرب بأموال الآخرين؟ أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن أخذ كل أموال من ثم شنو التقرب؟ ما له معنى. أخذ قصد التقرب من الوقف ما يجي فلازم الوقف يكون باطل لانتفاء شرطه. ولو اعتبرنا في الوقف نية التقرب قوي المال البيع باطل لعدم صحة التقرب أنا الفضولي بملك الغير اللي هو نفسه أتقرب به. أطلع يجي قصد القربة من الإنسان؟ ها يجي؟ شنو يجي هذا قصد القربة؟ فإذا الإشكالية الإشكال الأول أنه إيقاع والإيقاع لا يقع بالعقد الفضولي. الإشكال الثاني الواقف اللي منه هو اللي هو الفضولي ما يجي منه قصد القربة فيكون باطل. البحث الآخر ووقف المشاع جائز كالمقسوم. أنا والأخ شريك في هذه الدار قسمنا هذه الدار هل يجوز أن أقف حصتي؟ لو ما يجوز كل إشكال في ذلك. هذا واضح. إذا كان الشركة مشاعة إلى الآن أنا عندي نصف الدار غير المفرد ولك عندي نصف الدار غير المفرد أقف حصتي لو ما يجوز؟ لا مو معلوم. نصف الدار أقول نصف الدار وقف عندنا بستان مشترك أقول نصفي هذا وقف للفقراء جائز لهم جائز. ليش مو صحيح؟ اقرأ تعريف الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. تعريف منطلق لمو منطلق بلي شنو محتوى أصل التعريف منطلق لمو منطلق أصرخ التعريف منطلق لمو منطلق ها؟ لا السؤال الأول التعريف منطلق لمو منطلق ليه؟ يحبس نصف البستان يحبس هي البستان اللي جت ثمرات عنده في العام نصف يطير إلى ذاك المالك ونصف إلي يصير ليش كان لما ليش كان؟ شو ليش كان في ذلك؟ فإذا التعريف منطلق الشروط موجودة لمو موجودة ليش؟ ولو ختم الله يملكه هنا يملكه هل أقف نصف البستان هل أقف نصف البستان ولكن على نحو المشاع خليكم على نحو المشاع يعني شنو مشاع يعني في كل نصف في كل جزء جزء إلى جزء بلي مبهم مبهم لا أنا أقول ليش مبهم هاي التمرة نصها مالي نصها مالي لا معين شيخنا الوقف المشاع يعني شنو الوقف المشاع يعني أخذ تمرات البستان كل واحد واحد من هذا نصف ملكي هذا معين نصف هاي التمرة ملكي نصف تلك التمرة ملكي إلى آخر البستان ها؟ إذا أنا أقول الإخوة يقولون هذا مو معين، أنا أقول ليش مو معين؟ أنت حطوا إيدكم على كل جزء جزء، أنا أملكه. زخم يملك معين. أنتوا طلعوا خيط واحد من هاي الخيوط الموجودة بالتمر. ليش هذا؟ هذا ملكي لو مو ملكي أنا الواقف. نعم ملكي. ليش؟ خيط أكون نال أو ما أكون. هذا خيط. هذا الخيط اللي موجود في التمر. شايفين الخيط الموجود بالتمر لو لا؟ هذا الخيط نجي إلى هذا الجزء الأول ماله بالميكروسكوب. هذا ملكي لو مو ملكي؟ نعم. هذا سووا نص يعني نصه ملكي لو مو ملكي؟ نعم. النص سووا نص يعني ملكي لو مو ملكي؟ ملككم مو ملكي. ها بل الملكي. هذا مو كلي. أنا أقول أنت تجيبوا المجهر أشير إلى أقل جزء من التمر هذا ملكي. ها؟ إلى أبعد حد الجزء اللي لا يتجزأ. أنت روح إلى الأخير هذا ملكي. إذا كان ملكي شنو يصير؟ فهذا يباع ثمن يصير نصفيا. فمو ملكي مو معين، ثمن لازم ينفق نصفيا. يعني الثمن هاي الثمرة لازم تنفق نصفيا. نظر إلى صف للشريك مالي شو نشتغل فيها. أنا أقول أنتوا أشيروا إلى جزء اللي هذا مو ملكي، كل جزء ملكي وين كان بمجهر فالومار اللي يلاحظ الشيء إلى المهم 1500 سنة ضوئية. هالشكل يكبر الأشياء، كبروا التمرة بمجهر بالومار كل جزء منه هذا الملكي. إذن وين مو معين؟ وين ماكو تعيين؟ ماكو تعيين متعدد. لا بإجازته، إذا أريد ألزم التمرة بإجازته. ها صار معين، صار تعيين في كل جزء. ما وافق نروح للحاكم الشرعي يفصل البستان قسميا، فأنا أخذ الفقراء يأخذون الوقف وذاك يأخذ نصف الآخر. يا ليش ضرر؟ إيش إذا ضرر عنوان ثانوي يجي له ضرر مثلا؟ إذا إيه الكلام أصل المسألة ما فيها إيش ضرر؟ بلي حق الشرعة لازم حق الشرعة فقط يجري في البيع مو في بقية العقود. ووقت المشاع جائز كالمقسوم. المقسوم يعني شنو؟ يعني حط المفردة كان عندنا دار قسمناها ثم أخذ فصلة ما بإشكال لحصول الغاية المطلوبة من الوقت. شنو الغاية المطلوبة؟ وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة. بأي سبب؟ بسبب الوقت. نحبس الأصل بسبب الوقت ونطلق المنفعة بسبب الوقت. شنو الإشكال في ذلك؟ نعم أنا ما أتمكن أروح أجيب ثمرة من هاي الثمرات إلا بإذن الشريك يعني الفقراء. صار نزاع فيما بينهما، يروحون يوم الحاكم الشرعي يقسموا قسمين، قسمة إجبار اللي استلمنا حول التقسيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.